لكن هذه الحكمة هل هو محتاج لها أو مضطر إليها أو يحتاج إليها الخلق؟ الجواب: يحتاج إليها الخلق، فالله سبحانه وتعالى يفعل الفعل لحاجة الخلق إليه لا لحاجته هو سبحانه إلى الفعل. فالله تبارك وتعالى كامل على كل حال، لكن الخلق هم الذين يحتاجون إلى ما يكون به كمالهم ودفع ضرورتهم، ولذلك لا ينتفع بأفعال الله إلا الخلق، يستدلون بها على آياته وعلى فضله وعلى عدله وعلى عقابه وانتقامه وما أشبه ذلك. فالحاجة إذن للخلق وليست للخالق العظيم. وأما الخالق عز وجل فإنه يفعل بلا حاجة ولا اضطرار. وقول الناظم رحمه الله تعالى: كما أتى في النص فاتبع الهدى، والنص الكتاب والسنة، يعني ولا تتبع الهوى، كما قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: أفعالنا مخلوقة لله، لكنها كسب لنا يا لاهي. فأفعال العباد هي خلق الله، الله خالق كل شيء، فيدخل فيه أفعال العباد، فهي شيء يدخل في خلق الله جل وعلا. والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق ما تعملون. وأعمال الخلق كسب لهم، هي خلق الله وهي كسب العباد، وفعلهم حقيقة، لأن العباد اكتسبوها باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم، أعطاهم الله اختيارا وأعطاهم الله مشيئة وأعطاهم الله عقلا وتفكيرا، وبين لهم طريق الحق من طريق الضلال، بين لهم النافع والضار. فالعبد هو الذي يقدم على فعل الخير أو فعل الشر باختياره وبمشيئته التي هي تحت مشيئة الله جل وعلا، وهذا لا يتنافى مع أن الله قدر ذلك وخلقه، فهي خلق الله وهي كسب العبد وفعله، لذلك يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية، لأنها صادرة عن إرادته وعن اختياره وعن مشيئته. فالعبد يقدر أن يصلي ويقدر أن يصوم ويقدر أن يعمل الصالحات ويقدر على ترك الصلاة وعلى ترك الصيام وعلى فعل الفواحش، يقدر على هذا غير مجبر ولا مكره، ولا يفعل بدون عقل واختيار، بل عقله معه ما هو بمجنون. ولذلك فإن المجنون لا يؤاخذ، وكذلك المكره لا يؤاخذ، لأنه ليس لهما اختيار ولا مشيئة. أما الإنسان العاقل المختار فإنه يؤاخذ على ما فعل وعلى ما اختار. وهذا فيه رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبر وليس له اختيار ولا مشيئة، وإنما هو يحرك كالآلة بيد المحرك لها. هذا قول الجبرية الذين يغلون في إثبات أفعال الرب جل وعلا، ويقابلهم القدرية وهم المعتزلة الذين يغالون في إثبات القدرة للعبد وأنه يستقل بفعله، ويقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد وليس له فيها إرادة ولا مشيئة، وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعالهم استقلالا، لأن الله قدرها عليهم أو خلقها فيهم. فالقدرية والجبرية على طرفي نقيض: الجبرية نفوا قدرة العبد واختياره وغلوا في إثبات أفعال الله، والقدرية على العكس منهم غلوا في إثبات قدرة العبد وإرادة العبد، ونفوا إرادة الله ومشيئة الله وخلق الله تبارك وتعالى لأفعال العباد. أما أهل السنة والجماعة فهم الوسط الخيار، يقولون هي خلق الله جل وعلا وهي أفعال العباد باختيارهم وإرادتهم وكسبهم وقدرتهم ومشيئتهم، وهذا جمع بين الأدلة، وهو مأخوذ من قول ربنا تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ففي قوله لمن شاء منكم هذا رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد ويقولون إنه مجبر ومحرك إلا أن يشاء الله، هذا رد على القدرية الذين يقولون ليس لله مشيئة ولا إرادة في أفعالنا. فالآية جمعت بين إثبات المشيئة للعبد ولكنها جعلتها تحت مشيئة الرب، فالعبد لا يستقل بأفعاله كما تقوله المعتزلة، وليس هو مجبرا على أفعاله كما تقوله الجبرية، بل هو مسير ومخير معا. الجبرية يقولون العبد مسير فقط، والمعتزلة يقولون العبد مخير فقط، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون هو مسير ومخير، مسير لأنه لا يخرج عن إرادة الله ومشيئته، ومخير لأن الله أعطاه قدرة واختيارا، فإذا أراد الخير يسر الله له الخير، وإذا أراد الشر يسر الله تبارك وتعالى له ما اختار، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لما ذكر للصحابة أن الأمور بقضاء وقدر، فقالوا: أفلا نترك العمل يا رسول الله ونتكل على كتابنا؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح، ومسلم كذلك، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، وابن ماجه في السنن، والترمذي وهو في مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكتاب وأن الله قد كتب مقادير الأشياء، قال الصحابة: يا رسول الله، أفلا نترك العمل ونتكل على كتابنا؟ ما دامت الأمور قد كتبت والأقضية لا بد نافذة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالعبد إذا أراد الخير ورغب في الخير ومال إلى الخير يسر الله له الخير، وإذا كان على العكس من ذلك مريدا للشر ميالا إلى الشر فإن الله تبارك وتعالى ييسر له ما اختار. كل ميسر لما خلق له، فالسبب من قبل العبد والتوفيق من الله جل وعلا. قال الناظم رحمه الله تعالى: أفعالنا مخلوقة لله. هذا رد على القدرية والمعتزلة، لأن الله خالق كل شيء، وقوله: لكنها كسب لنا، هذا رد على الجبرية، يقولون: ما هي بكسب لنا، هي فعل الله وحده، ما لنا فيها اختيار ولا إرادة ولا مشيئة. فذكر الرد على الطرفين والطائفتين المنحرفتين، وذكر عقيدة أهل السنة في هذا الأمر: أفعالنا مخلوقة لله، لكنها كسب لنا يا لاهي. كسب لنا أي فعل لنا، فالكسب والفعل بمعنى واحد، فقد قال ربنا تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال جل وعلا: فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسب. فالأفعال خلقها الله، ولكنها كسب للعباد بمعنى أنها فعل يقع من العباد، والفعل والكسب بمعنى واحد لا يختلفان عند جمهور أهل السنة. وأما الأشعري وأتباعه فيقولون: إنها كسب وليست فعلا، وهذا ليس ما دل عليه القرآن العظيم في سياقات الآيات، فإن الكسب والفعل في القرآن العظيم بمعنى واحد. وأما الأشعري وأتباعه فيقولون: إنها كسب وليست فعلا، وهذا التفريق لا يتصور أبدا، لأنه لا فرق بين الفعل والكسب، سماها الله تبارك وتعالى كسبا للعباد وسماها عملا لهم: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقال جل وعلا: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فسماها كسبا وسماها عملا وسماها فعلا، فهي كسب وعمل وفعل للعباد، وليست كسبا فقط كما تقوله المعتزلة. ولهذا يقال: مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة لذوي الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة النظام. وقد أورد السفاريني رحمه الله معنى هذه الأبيات في كتابه اللوامع، قال: لكن الأشعرية يثبت للعبد قدرة محدثة واختيارا، ويقول إن الفعل كسب للعبد، لكن يقول: لا تأثير لقدرة العبد في إيجاد المقدور، وهو مقام دقيق. حتى قال بعضهم إن هذا الكسب الذي أثبته الأشعري غير معقول. قال: حتى قال جمهور العقلاء: ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة النظام، وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعري. وأما الهاشمي فالمقصود به أبو هاشم المعتزلي، وهو عبد السلام ابن أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي، عالم بالكلام من كبار المعتزلة، له آراء انفرد بها، وتبعته فرقة سميت بالهاشمية نسبة إلى كنيته أبي هاشم، حتى إنهم نحتوا من الكنية فسموا تلك الفرقة البهشمية نسبة إلى أبي هاشم، تبعته فرقة سميت البهشمية نسبة إلى كنيته، كنيته أبو هاشم من مصنفاته الشامل في الفقه والعدة في أصول الفقه. وأما النظام فهو إبراهيم بن سيار أبو إسحاق من أئمة المعتزلة، انفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة سميت النظامية نسبة إليه، له تصانيف كثيرة منها كتاب الطفرة وكتاب النبوة، وله غيرهما. ورد أنه سقط من غرفة فمات سنة 24 و200، وقيل سنة 31 و200. فمن الأمور التي لا حقيقة لها الكسب عند الأشعري، وهي هذه المسألة. فأعمالنا، أفعالنا، كسبنا، كل ذلك مخلوق لله، هذا بلا شك هي كسب لنا وفعل لنا. لا يكفي أن نقول كسب، بل نقول هي فعل وكسب، كسب لنا وفعل لنا. قال المصنف رحمه الله: لكنها كسب لنا يا لاهي. هذا رد على من أخذ بأحد القولين، إما الجبر وإما نفي القدر، هذا يعتبر لاهيا أي غافلا عن معرفة الأدلة، بينما المطلوب منه التعلم ومعرفة الحق واتباعه. وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد، كل ما يفعله العباد أي فعل كان من طاعة يستحق عليها الثواب أو ضدها يعني المعصية التي يستحق عليها العقاب، الطاعة ضد المعصية، أفعال العباد كلها مرادة لله، الخير والشر والكفر والإيمان والطاعة والمعصية كلها مرادة لله بالإرادة الكونية القدرية وبالمشيئة، فكلها أرادها الله كونا وشاءها. والإرادة على قسمين: الأولى إرادة كونية، والثانية إرادة دينية. فمثال الأولى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، فهذه إرادة كونية. ومثال الإرادة الشرعية: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فهذه إرادة شرعية، لأنها لو كانت كونية لتاب الله تبارك وتعالى على الجميع، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، وأما الإرادة الدينية فقد تقع وقد لا تقع. الإرادة الكونية ليس من لازمها المحبة والرضا، فقد يحبها الله ويرضاها، وقد لا يحبها ولا يرضاها، على خلاف الإرادة الشرعية، فإن لم من لازمها المحبة والرضا، فالله لا يريد دينا وشرعا إلا ما يحبه، وأما ما يريده كونا وقدرا فقد يحبه كطاعة الطائع، وقد لا يحبه ككفر الكافر ومعصية العاصي وفجور الفاجر. فقد أراد الله تبارك وتعالى ذلك كونا وقدرا، لكنه لا يحب ذلك شرعا ودينا، ولذلك نهى الله تبارك وتعالى عن الكفر والفسوق والعصيان، ونهى عن المعصية، ونهى عن الشرك والكفران. وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير مضطرار منه لنا فافهم ولا تماري لربنا، أي أن أفعالنا كلها من طاعة ومعصية داخلة تحت إرادة الله ومشيئته، كل ما يفعله العباد فهو مراد لربنا من غير مضطرار لنا منه، يعني لم يجبرنا هذا على أن نكون آتين بهذه المعاصي، وإن كان الله تبارك وتعالى قد أراد ذلك كونا وقدرا. وفي هذا رد على المجبرة الذين يقولون إن الله أجبر العباد على أفعالهم وليس لهم اختيار، فهم يفعلون بدون اختيار، وإنما هم كالآلة التي تحرك، وهؤلاء غلوا في إثبات الإرادة الكونية ونفوا الإرادة الشرعية. لربنا من غير مضطرار منه لنا فافهم ولا تماري، افهم هذا وفصله هذا التفصيل واجمع بين الأدلة ولا تماري، يعني لا تجادل بالباطل كما يجادل أهل الضلال الذين يأخذون طرفا من الأدلة ويتركون الطرف الآخر. فالجبرية أخذوا بطرف الأدلة التي جعلت المشيئة والإرادة لله جل وعلا وأنه خالق كل شيء، والقدرية أخذوا بالأدلة التي تدل على أن الله جعل للعبد مشيئة وإرادة واختيارا، ونسوا أن الله جل وعلا هو الخالق وهو المدبر وهو الذي له المشيئة النافذة، نسوا هذا. فكل من الطائفتين أخذ بطرف من النصوص، وأهل السنة والجماعة جمعوا بين النصوص لأنها من عند الله سبحانه وتعالى، أما الأخذ ببعض النصوص وترك بعضها فهذا من طريقة أهل الزيغ والأهواء دائما وأبدا، يأخذون بطرف من الأدلة ويتركون الطرف الآخر، وهذه من علامات أهل البدع. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا، يجمعون بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يأخذون ببعضه ويتركون بعضه، وإنما يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني كما ضل الذين في قلوبهم زيغ فأخذوا بالمتشابه، إن أهل السنة والجماعة هداهم الله جل وعلا فجمعوا بين الأدلة وفسروا بعضها ببعض ولم يضربوا بعضها ببعض ولم يضربوا لله الأمثال، وقالوا كل من عند ربنا، فالله جل وعلا له مشيئة وله إرادة وهو الخالق لكل شيء، لكن العباد أيضا لهم مشيئة ولهم إرادة ولهم كسب ولهم أفعال ولهم أعمال، وقد جمع الله بين هذا وهذا في قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أضاف المشيئة إلى العباد وهذا رد على الجبرية، وأضافها إليه جل وعلا فقال إلا أن يشاء الله، وهذا رد على القدرية. آية واحدة فيها الهدى ولله الحمد والمنة، وفيها النور وفيها الهداية إلى الصراط المستقيم. فالقرآن كله يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا، ومثله كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذا يحتاج إلى رسوخ في العلم، ومثله كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتاج أن يجمع في الموضع الواحد وأن ينظر في نظر الأصحاب رضوان الله عليهم في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. المبتدئ الجاهل لا يصلح أن يتكلم في مسائل العلم حتى يتعلم وحتى يرسخ في العلم حتى يعرف طرق الاستدلال ويعرف الخاص والعام والمطلق والمخير والمحكم والمتشابه ويعرف الناسخ والمنسوخ. فليست المسألة أن يجد الرجل آية أو حديثا ثم يأخذ الآية أو الحديث ويستدل بالآية أو بالحديث دون أن ينظر هل هو معارض بدليل آخر أو لا يوجد له معارض، وإذا وجد معارض فكيف الجمع بينهما، وهل هذا الدليل الذي أخذه هل هو صحيح من ناحية السند أو غير صحيح، هل هو محكم أو هو منسوخ، فلا بد أن يعرف الخاص والعام، وطرق الاستدلال، والمطلق والمخير، والمحكم والمتشابه، ويعرف الناسخ والمنسوخ. ليست المسألة أن يجد آية أو حديثا يأخذ الآية أو الحديث ويستدل بالآية أو بالحديث دون أن ينظر فيه هل هو معارض بدليل آخر أو لا يوجد له معارض، وإذا وجد معارض فكيف الجمع بينهما؟ هل هذا الدليل الذي أخذه صحيح من ناحية السند ومن ناحية المتن أيضا أو غير صحيح؟ لأن العلة قد تلحق المتن كما تلحق الإسناد، وحينئذ يكون الإسناد نظيفا ويكون الحديث ضعيفا، وينظر أيضا هل هو محكم أو هو منسوخ. وقد ألف الأئمة رحمهم الله في طرق الاستدلال، وألفوا في أصول الفقه وفي أصول التفسير، بيّنوا كيفية الاستدلال وكيفية الاستنباط، ووضحوا الأمور والمعالم رحمة الله عليهم. قال الناظم رحمه الله تعالى: أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي. أفعالنا يعني ما نفعله من طاعة أو معصية، سواء كان باليد أو بالرجل أو العين أو الأنف أو الأذن، كلها مخلوقة لله، وذلك لأن الأفعال من صفاتنا ونحن مخلوقون لله، وخالق الأصل خالق للصفة. فإذا كان الإنسان مخلوقا لله فإن صفاته أيضا مخلوقة لله، فأفعالنا صفات لنا، وخالق الذات خالق للصفة. ولهذا صح أن نقول إن أفعالنا مخلوقة لله، وهذا وجه. والوجه الثاني أن فعل الإنسان ناتج عن أمرين، عن إرادة وقدرة. أما القدرة فالله تعالى هو الذي خلقها ولا إشكال فيها، ولو شاء الله عز وجل لسلب الإنسان القدرة وصار عاجزا عن الفعل. والإرادة كذلك، إن الله تعالى هو الذي خلقها، لأنه هو الذي يودع في القلب هذه الإرادة. وما أكثر ما يريد الإنسان شيئا وفي آخر لحظة يتجه إلى غيره، فأحيانا تمشي على أنك ذاهب إلى صديق لك لتزوره، وفي أثناء الطريق ترجع وتترك الزيارة وتقول أذهب له غدا أو بعد غد. وقد سئل أعرابي بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. فتأمل كيف وصل هذا الأعرابي بدلالة الفطرة إلى المعرفة بالله تبارك وتعالى. قال: عرفت ربي بنقض العزائم وصرف الهمم. بنقض العزائم يعني أحيانا يعزم على الشيء عزما أكيدا ليس فيه إشكال ولا تردد، ثم يتراجع بدون أي سبب فينقض عزمه. وأيضا عرفه بصرف الهمة، بصرف الهمم، يهم الإنسان بالشيء ويفعل ويباشر ثم ينصرف. قال: بذلك أعرف الله، لأن نقض العزائم وصرف الهمم ليس له سبب معلوم يضاف إليه، إذن فلا بد أن يكون السبب إلهيا محضا. والأمر الثالث الذي يدل على أن أفعالنا مخلوقة لله أن الله خالق كل شيء، كما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء. وهذا العموم يشمل أفعال العباد، لأن أفعال العباد من الشيء. فأفعالنا مخلوقة لله تبارك وتعالى، والدليل هذه الأمور: الأمر الأول أن أفعالنا صفات لنا، وخالق الذات خالق للصفات. والأمر الثاني أن أفعالنا ناتجة عن إرادة جازمة وعن قدرة، والذي خلق الإرادة وخلق القدرة فينا هو الله، وخالق السبب التام خالق للمسبب، وهو الفعل الناتج عن الإرادة والقدرة. والأمر الثالث الذي يدل على أن أفعالنا مخلوقة لله أن الله خالق كل شيء، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء. وهذا العموم يشمل أفعال العباد، لأن أفعال العباد من الشيء. فإذا قيل لك: ما الدليل على أن الله جل وعلا خلق أفعالنا؟ فتقول: الدليل هذه الأمور: أن أفعالنا صفات لنا، وخالق الذات خالق للصفات، وأن أفعالنا ناتجة عن إرادة جازمة وعن قدرة، والذي خلق الإرادة وخلق القدرة فينا هو الله، وخالق السبب التام خالق للمسبب، وهو الناتج أي الفعل الناتج عن الإرادة والقدرة. وتقول أيضا: الذي يدل على أن أفعالنا مخلوقة لله أن الله خالق كل شيء، كما قال ذلك في كتابه المجيد: الله خالق كل شيء. وهذا العموم يشمل أفعال العباد، لأن أفعال العباد من الشيء. قال المصنف الناظم رحمه الله: كسب لنا، أفعالنا كسب لنا، معناه أن ثوابها وعقابها لنا، كما قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فالأفعال مخلوقة لله، لكنها بالنسبة للثواب والعقاب كسب لنا. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسب. وإذا كانت كسبا لنا فإنها تضاف إلينا حقيقة مباشرة، وتضاف إلى الله خلقا وتقديرا، فهي لنا مضافة مباشرة وكسبا، وهي لله مضافة خلقا وتقديرا. فلما انفكت الجهة أمكن الاجتماع. وإلا فقد يقول قائل: كيف تضيف أفعالك إلى الله وإلى نفسك في آن؟ هذا تناقض، لأنها إذا أضيفت إلى الله لازم ألا تضيفها إلى نفسك، وإن أضفتها إلى نفسك لازم ألا تضيفها إلى الله، فهذا تناقض. ذهب إلى هذين الاحتمالين طائفتان: الجبرية قالوا أضفها إلى الله، وإذا أضفتها إلى الله لا يمكن أن تضيفها إلى نفسك، والمعتزلة القدرية قالوا أضفها إلى نفسك، وإذا أضفتها إلى نفسك لا يمكن أن تضيفها إلى الله. ولهذا جعل المعتزلة فعل العبد منفصلا عن الله عز وجل، والجبرية بالعكس جعلوا فعل العبد منفصلا عن العبد فهو مجبور عليه. فوجه الشبهة عندهم قالوا: كيف نضيف فعلا واحدا إلى فاعلين؟ هذا لا يمكن، وهذا تناقض، فلا يمكن أن نضيف هذا إلى الله وإلى الإنسان، لأنه فعل واحد لا يصدر عن فاعلين. ولكن الجواب عن ذلك أن تقول: إن الإضافة مختلفة والجهة منفكة، ففعلنا مضاف إلى الله تبارك وتعالى تقديرا وخلقا، ومضاف إلينا فعلا وكسبا، فنحن الذين باشرنا الكسب. فأنت إذا صليت فليس الله هو المصلي، وإذا صمت فليس الله هو الصائم، وإذا تصدقت فليس الله هو المتصدق، بل الصائم والمصلي والمتصدق أنت أيها المباشر، وأنت الذي لك ثمرة هذا العمل من ثواب أو عقاب. أما الله فإنه عز وجل مقدر وخالق، فلما انفكت الجهة صحت النسبة إلى الله وإلى الإنسان، فتضاف الأفعال إلى الله تبارك وتعالى خلقا وتقديرا، وإلى الإنسان تضاف الأفعال مباشرة وكسبا، فالجهة منفكة. فحينئذ لا يرد هذا التناقض الذي ظل بسببه طائفتان على طرفي نقيض: الجبرية والقدرية. الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى. الجبرية أصناف: جبرية خالصة، وهي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا، والجبرية المتوسطة هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا. ومن الجبرية الجهمية أتباع الجهم والنجارية وكثير من الفرق. وأما القدرية فإن أول من قال بنفي القدر معبد الجهني، كما ثبت ذلك في كتاب الإيمان من صحيح مسلم. قال المحققون: إن هذه الفرقة انقرضت، أي الذين يقولون بنفي القدر وأن الله تبارك وتعالى لا يعلم الشيء قبل أن يقع من العبد، فنفوا علم الله تبارك وتعالى بأفعال العباد. القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد ثبوت القدر، ولكن يقولون الخير من الله والشر من غيره، فهؤلاء الجهلة يضيفون القدر والأفعال إلى أنفسهم، وهم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس قسمت هذا التقسيم، جعلت الشر إلى هرمن والخير إلى يزدان، فلهم إله للشر وإله للخير، ويقولون إن الله تبارك وتعالى لا يفعل الشر، إلى غير ذلك من خرافاته. وندى الله تبارك وتعالى أهل السنة من هذه الضلالات بالجمع بين الأدلة والنظر في هذه الأمور في ضوء الكتاب وضوء السنة، فقالوا: إن أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى، فهي لله تبارك وتعالى خلقا وتقديرا، ولكن العبد هو الذي يباشرها وهو الذي يعملها وهو الذي يكتسبها، فهي منسوبة مضافة إلى العبد كسبا ومباشرة، على سبيل المباشرة للأعمال وعلى سبيل الكسب، ولذلك يحاسب فيثاب ويعاقب، وإلا لكان عبثا أو ظلما، لأن الله تبارك وتعالى إذا كان قد خلق الفعل وليس للعبد فيه مشيئة، فأحسن العبد فأثابه الله تبارك وتعالى على ما خلقه الله، فأي وجه لإثابته؟ وأيضا إذا ما نهاه عن شيء وقد خلقه الله تبارك وتعالى ولا قدرة للعبد على ألا يفعل هذا الذي نهاه الله عنه، وإنما هو مجبور على ركوب المعصية واقتراف الجريرة ثم يحاسبه على هذا، فهذا يكون ظلما، والله تبارك وتعالى منزه عن العبث ومنزه عن الظلم سبحانه وتعالى. فإذا انفكت الجهة فصحت النسبة إلى الله تبارك وتعالى خلقا وتقديرا، وإلى الإنسان مباشرة وكسبا. والأمر كما ترى عندما تنكشف أدلة الحق وتبين أعلام الهدى وتتضح أنوار الهداية من الكتاب والسنة، تجد الأمر قريبا جدا، يكون على ضربة معول ولكنهم لا يضربونها، فقد ضلوا ضلالا بعيدا. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذا قال قائل ما الدليل على أن أفعالنا مخلوقة لله؟ الأدلة كثيرة، من أدلة الكتاب المجيد قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فاقتتالهم بمشيئة الله، ولكن الله يفعل ما يريد كما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية، ولكن الله يفعل ما يريد. ففعلهم منسوب إلى الله خلقا وتقديرا، كما أنه منسوب إليهم كسبا ومباشرة. فعلهم منسوب إلى الله خلقا كما أنه منسوب إلى الله إرادة وتقديرا. وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، فأضاف فعلهم إلى الله وأنه واقع بمشيئة الله جل وعلا. وأما إضافة الفعل والكسب والعمل إلى العبد فأدلة ذلك كثيرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم، فأضاف الفعل إليهم. قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال جل وعلا وتوفى كل نفس ما عملت، فأضاف الله تعالى الأفعال والكسب إلى الفاعل المكتسب، وجعل ذلك بمشيئته وتقديره في قوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، وفي قوله ولو شاء الله ما فعلوه، وغير ذلك من الآيات. فصح الآن أن أفعالنا منسوبة إلى الله خلقا وتقديرا، وإلينا فعلا وكسبا. ولهذا قال الناظم رحمه الله لكنها كسب لنا يا لاهي، يا لاهي يا غافل، كأنه يشير رحمه الله إلى أنه يجب التفطن هنا والتنبه لئلا نقع في فخ المعتزلة أو فخ الجبرية، لأن المسألة خطيرة. الذين نفوا مشيئة العبد وغلوا في إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى، هؤلاء جعلوا العبد مجبورا على فعله، ليس له فيه مشيئة ولا إرادة ولا تصرف، وإنما هو كالريشة في مهاب الرياح الأربع. وأما الذين غلوا في إثبات المشيئة للعبد فهؤلاء نفوا مشيئة الرب. وأما أهل السنة فيقولون إن الله أثبت للعبد مشيئة تحت مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقالوا إن أكساب العباد وأفعال العباد وأعمال العباد هي مخلوقة لله تبارك وتعالى، وهذا معناه أن الله تبارك وتعالى قدرها وهو خلقها، ولكنها مضافة أيضا إلى العباد على أنهم باشروها واكتسبوها، وهنا تصح المؤاخذة وتكون الحكمة لائحة في الإثابة. إذا ما أحسن المحسن فأثيب، الحكمة واضحة. وكذلك إذا ما عوقب المسيء فإنه إذا ما عوقب فقد عمل العدل عمله، وحينئذ لا ظلم. أما إذا كان مجبورا على أن يفعل فيثاب المجبور ويعاقب المجبور فهذا عبث وظلم. وأما الذين نفوا عن الله تبارك وتعالى المشيئة والعلم السابق بأفعال العباد وأكسابهم فهؤلاء يرمون الله تبارك وتعالى بالنقائص سبحانه وتعالى. سبحانه الله جل وعلا بيّن لنا هذا في القرآن المجيد: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، في غير موضع أضاف العمل إلى نفسه وأضاف أعمال العباد إلى نفسه، وبين أنه خلق الخلق وما يعملون، وأضاف الأعمال إلى من باشرها واكتسبها. والجهة منفكة، الجهة منفكة، فالأعمال والأكساب تضاف إلى الله تبارك وتعالى خلقا وتقديرا، وإلى العباد مباشرة وكسبا، وهم مسؤولون عما عملوا. لذلك قال الناظم رحمه الله: لكنها كسب لنا يا لاهي. فتفطن واجمع بين الأدلة. الجبرية يقولون إن العبد مجبور، فيقال لهم: إذا كان الله تبارك وتعالى يجبر العبد والفعل فعل الرب، فكيف يثاب العبد ويعاقب؟ يقولون: إن الله يفعل ما يشاء، قد يثيب من لا يستحق الثواب، وقد يعاقب من لا يستحق العقاب. فيقال لهم: عقاب من لا يستحق العقاب ظلم. إذا قالوا: كيف يكون ظالما؟ الظلم هو تصرف الغير في غير ملكه، أن يتصرف الإنسان في غير ملكه، وإذا تصرف الله في ملكه فليس بظلم. كذا يقولون: لو عاقب إنسانا مصليا ليلا ونهارا، يقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق بالمال، قالوا إذا عاقبه حتى خلده في نار جهنم فهذا ليس بظلم. يقولون: لأن الظلم أن يتصرف المتصرف في غير ملكه، والكل ملك لله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيقال: هذا ظلم، هذا الذي ذهبتم إليه من أنه جل وعلا يثيب المسيء ويعاقب المحسن، هذا ظلم بنص القرآن. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال جل وعلا: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. كيف تقولون يأمر هذا الشخص أن يفعل فيفعل ثم يعاقبه؟ هذا لو جرى من مخلوق مع مخلوق لعد ذلك ظلما، فكيف إذا كان مع الخالق عز وجل الذي هو أرحم الراحمين وأعدل الحاكمين؟ فهذا ظلم بلا شك. المعتزلة أقرب من الجبرية من وجه، من جهة المعقول. قالوا: الإنسان يفعل ما شاء، يذهب ويأتي ويجلس ويقوم ويقعد، ولا يشعر أن أحدا يجبره، والجزاء على عمله مطابق تماما. هم من هذه الناحية أقرب من الجبرية، لكن الجبرية من ناحية تقدير الله أقرب من هؤلاء. أهل السنة والحمد لله أخذوا بهذا وهذا، وقالوا: هي تضاف إلى الله تبارك وتعالى خلقا وتقديرا، وتضاف إلينا نحن العبيد مباشرة وكسبا، فليس فعل الإنسان هو فعل الله، فالصائم هو العبد، والمصلي هو العبد، والمتطهر هو العبد، لكن هذا الفعل مخلوق لله تبارك وتعالى. وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد. كل ما، قال الشارح رحمه الله تعالى في بعض النسخ كلما، يعني أنها مشبوكة مع كل. كل ما هذا غلط، لأن كلما أداة شرط تفيد التكرار، وأما كل ما فما فيها اسم موصول فيجب الفك، يعني تكتب كل وحدها وما وحدها، والتقدير وكل الذي يفعله العباد، فما اسم موصول وكل ما يفعله العباد. قد تكتب كلما، كلما أداة شرط تفيد التكرار. وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد، مراد لربنا. كل ما يفعله العباد من الطاعة وضدها فهو مراد لله تبارك وتعالى، أي واقع بإرادته الكونية. ف ثم إن كان طاعة فهو واقع بإرادته الكونية وإرادته الشرعية، وإن كان غير طاعة فهو واقع بالإرادة الكونية دون الإرادة الشرعية. فكل ما يفعله العباد فهو مراد لله، دليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد فدل هذا على أن قتالهم كان بمشيئة الله، ولكن الله يفعل ما يريد بإرادته أيضا، فهذا دليل من السمع. والأدلة كثيرة جدا في الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة. وأما العقل فإن فعل العبد فعل لشخص مخلوق، وهذا الفعل مخلوق كما سبق، فإذا كان مخلوقا فقد خلق بإرادة من؟ الخالق، فقد خلق بإرادة الله، أم خلق بغير إرادة منه؟ حاشا، بل إنه خلق بإرادة خالق. من الذي خلقه؟ وأما من الذي اكتسبه؟ العبد، فخلقه الله تبارك وتعالى وقدره، فإذا هو مخلوق بإرادة من الله، لأنه ما دام مخلوقا فإن الله لا يجبره أحد على شيء، فلا يكون هذا الفعل إلا بإرادة الله عز وجل. هذا دليل عقلي. الناس قد اختلفوا في هذه المسألة. الجبرية قالوا بإرادة الله المجبرة التي تجبر الإنسان على أن يفعل. القدرية قالوا ليس بإرادة الله إطلاقا، والإنسان مستقل بعمله. أهل السنة قالوا إنه بإرادة الله غير المجبرة، لأن الإنسان يفعل الفعل باختياره وليس مجبرا عليه، ولا فرق في هذا بين الطاعة والمعصية. فالطاعة التي تقع من العبد تقع بإرادة ربنا تبارك وتعالى، والمعصية التي تقع من العبد تقع بإرادة ربنا تبارك وتعالى، لأن اقتتال الكفار والمؤمنين كما سبق في الآية واقع بإرادة الله. وهذا الاقتتال بين المؤمنين والكافرين فيه شيء حلال، بل هو واجب، وفيه شيء حرام. الواجب هو قتال المؤمنين للكفار، والحرام هو قتال الكفار للمؤمنين، فهذا حرام. ومع ذلك أخبر الله أنه وقع بمشيئته. ولو شاء الله ما اقتتلوا، إذن فالله مريد للمعصية كما أنه مريد للطاعة. فإن قال قائل: كيف تقول إن الله مريد للمعصية؟ أليست شرا؟ فالجواب: بلى، هي شر، لكن الله قد يريد هذا الشر لمصلحة عظيمة، وبكونه لمصلحة ينتفي عنه أن يكون شرا محضا. هم ينظرون إلى الشر المطلق، هذا شيء آخر. وأما الشر النسبي فهو هذا الذي يقع، كما ضربنا المثل قديما، الرجل الذي يكون في الصحراء ترك أهلا وأولادا وعشيرة وخلانا وأحباء وأوداء يترقبون عودته، عدا عليه الأسد فأكله، هذا خير للأسد أو لا؟ خير للأسد وخير لعشيرته ولكثير من هوام الأرض ودوابها وجوارح السماء. خير أو شر لهم؟ خير، ولكنه شر لأهله وعشيرته. بل إذا مات حتف أنفه على فراشه فهذا شر لأحبائه، وهو خير أيضا في ضمن الشر لورثته، وهو أيضا خير لصانع الأكفان ولمن يقوم على أمر الغسل والدفن لقاء أجر، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي يكون كالطفيليات أهلها حول ما أتمن يصدق فيه قول الشاعر القديم: مصائب قوم عند قوم فوائد. فهذا ليس شرا محضا، إنما هو شر نسبي. الشر المحض ليس إلى الله، ولا يمكن أن يريده الله، لكن هذه المعصية هي بنفسها شر، لكن بما تؤدي إليه تكون خيرا، فليست شرا محضا، لأن المعصية فساد، والله لا يحب الفساد ولا يريد الفساد المحض، لكن فيها خير وليست شرا محضا. قد يقول قائل: كيف يكون في المعاصي خير؟ فيقال: من الخير في المعاصي أولا أن الله تعالى يقدرها ليتبين بذلك فضل الطاعة، لأنه لولا تقدير المعصية ما عرف فضل الطاعة. فإذا حصلت المعصية وحصل من نتائجها ما يحصل من العقوبات العامة والخاصة والظاهرة والباطنة، عرف بذلك قدر الطاعة وأن الطاعة خير. ثانيا من الخير في المعاصي أنه يعرف بها تمام قدرة الله وحكمته، حيث أراد الطاعة التي فيها الخير وأراد المعصية، فإن هذا من الحكم التي يتبين بها قدرة الله عز وجل على الجمع بين النقيضين بين الطاعة والمعصية. ثالثا قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ لولا المعصية ما كان هناك منكر يحتاج إلى النهي عنه، ولم يعرف المعروف حتى يؤمر به. رابعا إقامة سوق الجهاد، إذا كانت المعصية كفرا فإن المسلمين يجب عليهم مجاهدة الكفار حتى تكون كلمة الله هي العليا، إما بإسلامهم وإما بإخضاعهم لأحكام الإسلام وبذل الجزية. خامسا أن المعصية يكون فيها أحيانا خير للعاصي، وذلك أنه ينتبه إذا رأى آثارها فيقلع عن المعصية ويزداد عملا صالحا، ويكون بعض المعصية خيرا منه قبل المعصية. ولذلك قالوا رب معصية أدخلت الجنة ورب طاعة أوردت النار. قيل كيف هذا؟ قال القائل رب معصية أورثت صاحبها ذلا وانكثارا وتوبة وإنابة وخشوعا حتى يدخله الله الجنة، ورب طاعة أورثت صاحبها عجبا واستكبارا حتى خلع الربقة فدخل النار. فالأمر ليس كما ينظر إليه بالنظرة العجلة، بالنظرة الأولى، والنظرة الأولى دائما حمقاء، ولكن لا بد من إمعان النظر. إذن صارت المعاصي مرادة لله من أجل ما يترتب عليها من المصالح، لا لذاتها لأن ذاتها شر، لكن الله يريدها لأنه يرتب عليها خيرا كثيرا، كما لو أراد الأب الحنون أن يكوي ابنه من مرض ألم به، الكي شر، لكن لما يترتب عليه من المصالح يكون مرادا للأب، أي يكون الكي مرادا للأبي. ولهذا لو أراد أحد أن يكوي ابنه بدون سبب لمنعه بقدر ما يستطيع. وكان بعض المعتزلة يقول إن الله يريد الطاعة لأنها خير ولا يريد المعصية لأنها شر، والله تعالى لا يحب الشر ولا يحب الفساد. فقال ذات يوم عند رجل من أهل السنة، وتأتي القصة إن شاء الله تبارك وتعالى، قال عند رجل من أهل السنة سبحان من تنزه عن الفحشاء. هذا كلام طيب، لأن الله لا يفعل الفحشاء. هذه الكلمة إذا سمعها العامي قال إن هذا الرجل قد قدس ربه ونزهه عما لا يليق به، سبحان من تنزه عن الفحشاء. ولكن هذه الكلمة ظاهرها رحمة وباطنها عذاب، والله عز وجل تنزه عن الأمر بالفحشاء، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولم يقل قل إن الله لا يقدر الفحشاء، ولكن قال إن الله لا يأمر بالفحشاء، لم يقل قل إن الله لا يقدر الفحشاء، وفرق بين الأمر بالفحشاء وبين تقدير الفحشاء. المهم أنه لما قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، قال له السني سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، علم مراده، لأن العاصي مملوك لله ومعصيته داخلة في ملك الله، فهل يمكن أن تكون معصية لم يشأها الله؟ قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الإسفرايني سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. إن قلنا نعم قد حكمنا بأنه يكون في ملك الله ما لا يشاء، فهذه يقول له المعتزلي بعد أن قال ما قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، فقال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، لأن العاصي مملوك لله تبارك وتعالى، لا يمكن أن تكون معصية لم يشاءها الله. قال المعتزلي أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ هذا سؤال مشكل، إن منعني الهدى يعني إن جعله كافرا فهل أحسن إليه أم أساء؟ يعني يقول هذا السؤال ويسأله لأجل أن يلزم السني، يقول إذا كنت ترى أن هذا الكفر بإرادة الله تبارك وتعالى كما تقولون إذن فقد أساء إليه، وهل يسيء الله إلى أحد؟ فقال له السني إن منعه ما هو عليه فقد أساء، يعني إن منعه ما هو حق له فقد أساء، وإن منعه فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقطع وأجاب بجواب سديد، هل الله واجب عليه أن يهدي الناس؟ الهداية فضل من الله، إن تفضل به عليك فقد أحسن، وإن منعك فإنه لم يمنع حقا واجبا عليه لك. فقطع المعتزلي وبهد وعجز عن الجواب، وهذا هو الحق. فكل ما في الكون من طاعة أو ضدها فهو مراد لله تبارك وتعالى. ويأتي بقية الكلام عن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية إن شاء الله جل وعلا. أنت إذا أمرت شخصا وقلت افعل كذا ففعل فقد أطاعت، وإذا قلت لا تفعل كذا فانتهى فقد أطاعت. إذن الطاعة تشمل فعل الأوامر وترك النواهي. قوله أو ضدها أي المعصية، فالمعصية مرادة لله لكنها مرادة لله قدرا لا شرعا، وأما الطاعة فمرادة شرعا وقدرا إذا وقعت من العقل. مثال ذلك، قام رجل فتوضأ وصلى، نقول هذا الوضوء وهذه الصلاة مرادة لله شرعا وقدرا لأنه أتى بها، أما كونها مرادة شرعا فلأنها محبوبة إلى الله، وأما كونها مرادة قدرا فلأنها وقعت، فأذن الله تبارك وتعالى بوقوعها وأراد وشاء فوقعت. مثال آخر، رجل سرق، هذه معصية، هذه مرادة قدرا لا شرعا. ومن ثم فالإرادة إرادة الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. ما كان بمعنى المحبة فهو إرادة شرعية، وما كان بمعنى المشيئة فهو إرادة كونية. فكل شيء محبوب إلى الله جل وعلا فهو مراد له شرعا، وكل شيء واقع فهو مراد له كونا لأنه لم يقع إلا بمشيئة. فالفرق بين الإرادتين أن الإرادة الشرعية أراد فيها بمعنى أحب، تختص بما يحبه الله. الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، تختص بما يحبه الله. الإرادة الشرعية التي فيها أراد بمعنى أحب قد يقع فيها المراد وقد لا يقع. فالله تبارك وتعالى يريد الصلاة شرعا وهو يحب ذلك، ولكن قد يصلي الإنسان وقد لا يصلي، مع أن الله أراد الصلاة شرعا ودينا. إذن تختص الإرادة الشرعية بما يحبه الله ولا يلزم فيها وقوع المراد. الإرادة الكونية على العكس من الإرادة الشرعية، يلزم فيها وقوع المراد ولا تختص بما يحبه الله تبارك وتعالى، بل تكون فيما يحبه الله وفيما يكرهه الله. فإذا أراد الله شيئا كونا وجد، ولا بد أن يكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الإرادة الكونية لا تختص بما يحبه الله، بل تكون فيما يحبه الله وفيما يبغضه الله. ولهذا لو سئل هل أراد الله من الزاني أن يزني، الجواب نعم، كونا وقدرا أراد ذلك. فكل شيء واقع فإنما وقع لما تعلقت به الإرادة الكونية. وخذ هذه الأمثلة، إيمان أبي بكر رضي الله عنه من أي الإرادتين؟ من الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، لأنه فيما يحبه الله وهو واقع. كفر أبي لهب مراد بالإرادة الكونية لأنه واقع، ووقوعه يدل على أنه مراد كونا وقدرا، ولكنه ليس بمراد شرعا. لماذا؟ لأنه غير محبوب لله، غير مراد شرعا ودينا، لأنه غير محبوب. الكفر غير محبوب لله، ولكنه وقع أم لم يقع؟ وقع. إذن أراده كونا لا شرعا، فكفر أبي لهب مراد كونا لا شرعا. إيمان أبي لهب من أي الإرادتين؟ من الإرادة الشرعية، ولكن لم يشأه الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه لم يقع، لأن أبا لهب لم يؤمن، ولكن أراد الله منه أن يؤمن. أراد شرعا أم كونا؟ أراد شرعا. لو أراد كونا أن يؤمن ما تخلف عن الإيمان لحظة ولا طرفة عين. قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. من أي الإرادتين هو؟ الإرادتان كونيتان، لأن فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ليس المعنى فمن يحب الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، لأن الله يحب أن يهدي كل أحد شرعا ودينا. ويلزم من هذا لو كانت هذه على هذا النحو لشرح الله تبارك وتعالى صدر كل أحد. فإذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.